إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم اجعل أول هذا النهار فلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره صلاحا يا رب العالمين. وبعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى بأداء ما أوجب الله عليكم، اتقوا الله تعالى باجتناب ما حرم الله عليكم. واعلموا إخوة الإيمان بأن الفضل عند الله تعالى بالتقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي وفود الحجيج تتوجه إلى تلك الديار المقدسة، إلى مكة المكرمة، إلى أم القرى، لأداء تلك الفريضة العظيمة، سائلين الله تعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضى. إخوة الإيمان، إن فريضة الحج فريضة عظيمة ذات حكم سامية. كيف لا وقد قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إخوة الإيمان، ولهذه الفريضة أحكام وشرائط، فيجب على كل من أراد أداء هذه الفريضة أن يتعلم أحكامها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ولأداء هذه الفريضة أركان، والأركان هي الأعمال التي لا يصح الحج بدونها ولا تجبر بالدم. وهناك واجبات وهناك محرمات الإحرام، فكل هذا يجب تعلمه على من أراد أداء هذه الطاعة العظيمة. إخوة الإيمان، أركان الحج ستة، أولها الإحرام، ومعنى الإحرام النية، النية في دخول النسك، سواء أراد أن يكون معتمرا أو مفردا أو قارنا. والإفراد إخوة الإيمان هو أن يأتي بالحج ثم يعتمر، وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، وأما التمتع فهو أن يأتي بالعمرة أولا في أشهر الحج ثم بعد ذلك يحج. فالنية إخوة الإيمان لا بد منها، نية الدخول في عمل النسك، كأن يقول مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. أيها الإخوة الكرام، ولا بد أن يتقدم الإحرام على سائر أركان الحج، فالإحرام يكون قبل الوقوف بعرفة وقبل الطواف بالبيت، أي طواف الإفاضة. ثم الركن الثاني الوقوف بعرفة، وهذا أهم أركان الحج لأن وقته قصير. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي الوقوف بعرفة أهم أركان الحج. ولا يعني رسولنا عليه الصلاة والسلام أن الذي يقتصر على الوقوف بعرفة يكون حجه تاما، إنما مراده عليه الصلاة والسلام الوقوف بعرفة هو أهم وأعظم أركان الحج. وأما الركن الثالث إخوة الإيمان وهو الطواف بالبيت، أي الطواف بالكعبة المشرفة سبعا يقينا، ولا بد من استيفاء كل شرائط صحة هذا الطواف، وذلك كأن يكون على كمال الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكون ساترا للعورة، وأن يبدأ بالطواف جاعلا الكعبة عن يساره مبتدئا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يطوف سبع مرات حول الكعبة المشرفة. ولهذا الطواف أيضا شرائط صحة أخرى. والركن الذي يليه هو السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة لا بد من أن يكون بعد طواف صحيح، يبتدئ بالصفا وينهي بالمروة سبع مرات، من الصفا إلى المروة هذه مرة، ومن المروة إلى الصفا هذه مرة، ولا تشترط الطهارة لصحة هذا السعي، ولابد من أن يكون في المكان المخصص لصحة هذا السعي. فإنه في هذه الأيام نرى كثيرا من الناس يقومون بأداء هذه الطاعة في غير المكان المخصص، وهذا لا يصح بالإجماع، لا يصح أن يسعى الحاج في غير المكان المخصص للسعي، فينبغي التنبه لذلك إخوة الإيمان. وأما الركن الخامس من أركان الحج فهو الحلق أو التقصير، والحلق للرجال أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وللمقصرين. وأما المرأة فلا يجوز لها أن تحلق شعر رأسها، بل تقصر من جميع جوانب الرأس، وهذا هو الأكمل. ولكن الأقل أن يأخذ الحاج ثلاث شعرات، إما بالقص أو بالنتف وما شابه ذلك. وأما الركن الأخير من أركان الحج فهو الترتيب في معظم الأركان كما سبق بيان ذلك، أن يتقدم الإحرام على سائر أركان الحج. ثم هناك الواجبات إخوة الإيمان، ومن هذه الواجبات المبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى أيام التشريق، ورمي جمرة العقبة، ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، وطواف الوداع على قول في المذهب، أي في المذهب الشافعي. فإن الإمام الشافعي رحمه الله له قولان في هذه المسألة. القول الأول بالوجوب، أي لا بد من أن يأتي هذا الحاج بهذا الواجب وهو طواف الوداع. وهناك قول آخر للإمام الشافعي رحمه الله بأن طواف الوداع سنة، وعلى مقتضى ذلك من ترك أداء هذا الشيء العظيم وهو الطواف، أي طواف الوداع، صح حجه ولا إثم عليه. ثم هناك إخوة الإيمان محرمات تحرم على من أحرم بحج أو بعمرة، وهي عدة، منها التطيب للرجال وللنساء سواء في البدن أو في الملبوس، ومن ذلك قص الظفر أو الشعر أثناء الإحرام، وهذا يحرم على الذكر وعلى الأنثى. وهناك أشياء تحرم خاصة على الرجل، وهي لبس المحيط الذي يحيط بالبدن بخياطة أو نحو ذلك. كذلك لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بقلنسوة أو بمعنى ذلك. أما التظلل بمظلة أو بما شابه ذلك لا يحرم على المحرم. قال عليه الصلاة والسلام: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، أي لا يحل للمرأة أن تستر وجهها أثناء الإحرام إن كان بغير حائل، إن كان بغير تجاف، أما إن كان بتجاف فيجوز ذلك، كأن تلبس شيئا ثم تضع فوق هذا الشيء النقاب الذي يستر الوجه، ولكن هناك تجاف بين وجهها وهذا النقاب. إخوة الإيمان، وهناك سنن عديدة لا نريد أن ندخل في سردها أثناء أداء هذه الفريضة العظيمة. ثم في الختام نذكر الحجاج الكرام بأداء هذه الفريضة كما بيّن لنا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكون ذلك بقراءة بعض الكتب أو بالنظر في التلفزيون مثلا، إنما العلم إخوة الإيمان يؤخذ بالتعلم، يؤخذ من الأفواه ومن الصدور وليس من السطور. كم وكم نرى أناسا يذهبون إلى هناك ولكن للأسف لا يحسنون أداء هذه الطاعة العظيمة، لا سيما وقد حصل فيما مضى أنه رؤي رجل يطوف حول الكعبة وقد أمسك سكينا بيده وعلق فأرا حول رقبته، فلما سئل عن سبب ذلك قال: أنا قرأت في الكتاب أنه من السنن أن يطوف بسكينة وفار، ولكن للأسف أخطأ القراءة، بل إنما من السنن أن يطوف بسكينة ووقار وليس بفأر. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام. إن الله تعالى على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حق حمده، وصلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية، we start with the name of Allah, all praise is due to him, and we ask Allah Ta'ala to raise the rank of our Prophet, Prophet Muhammad, and to protect his nation from that which he fears for them. Dear brothers in Islam, Allah Ta'ala said in the Holy Quran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. This ayah means Allah obligated people who are able to perform al-hajj to Mecca. As the hajj season has commenced, the truthful righteous believers started to feel in their hearts the blessings of this season. Some even started preparing themselves for this holy journey to Mecca and Medina, the city of the best Prophet, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Others who long for these holy cities of Mecca and Medina but are unable to go remained struck with grief and sadness, especially because they are unsure whether or not they would be able to perform Hajj in the upcoming years. To perform Hajj means to go to the Kaaba at a particular time with the intention to perform there the specific known actions which Allah Ta'ala ordered to be done in performing this great worship. The scholars hold the consensus that performing Hajj is an obligation on the Muslim who is able, free, and accountable. Allah Ta'ala said in the Holy Quran, in Surah Al-Baqarah, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, which means perform Hajj and Umrah completely in obedience to Allah. Performing Hajj is among the matters of the religion known by the Muslim scholar and laymen alike. Therefore, the one who denies its obligation blasphemes. However, the one who does not deny its obligation but delays performing it until one dies, although one was able to do so, does not blaspheme. Rather, one commits an enormous sin. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. This hadith means, the one who performs Hajj and while Muhrim refrains from sexual intercourse or committing enormous sins, then one will be as clear of one's sins just as one was clear of sins when one's mother gave birth to him. Performing Hajj and Umrah once in a lifetime becomes obligatory upon the Muslim when is free, accountable, and can afford to reach Mecca and return to his hometown. This includes that one has in excess of one's debts appropriate lodging and clothing and what one is obligated to spend on those whom one must support from one's departure until one's return. There are certain integrals that must be met in order for the validity of this great worship. Among them is intention, which is called al-ihram, physical presence at Arafat, at-tawaf, circumambulating the Kaaba, as-sa'i, which is performing the sa'i between as-safa, the mount of as-safa, and the mount of al-marwa, shaving the head or trimming the hair, and finally observing the order. There are also requisites, wajibat, they must be met, and also one should avoid all the prohibitions of al-ihram. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to enable us and you to perform Hajj and Umrah And we ask Allah Ta'ala to erase our sins. Ameen. وَاعْلَمُوا إِخْوَةَ الْإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ بَدَأَ بِهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَّى بِمَلَائِكَةِ قُدُسِهِ إِذْ قَالَ تَعَالَى وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا يا خالقنا يا بارئنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا اللهم اغفر لنا ولمن حضر جمعتنا ولوالدينا ومشايخنا وعلمائنا ولمن أوصانا الدعاء وللمؤمنين والمؤمنات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما واطرد الشيطان من بيننا واجعلنا إخوة متحابين في جلالك أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت ما بين المشرق والمغرب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ومناصرته وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ومحاربته واجعل هذه الساعة ساعة إجابة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا على كمال الإيمان وأدخلنا الجنة بسلام واجمعنا مع لواء سيدنا محمد في الجنان اللهم يا ربنا ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله